السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مستمعي الأكارم، نتحدث في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن الشروط في النكاح. إذا اشترطت المرأة أو الرجل في النكاح شرطا أو أكثر، فإن كان هذا الشرط يخالف حكم الله ويناقض ما دل عليه الكتاب والسنة فهو شرط باطل، وذلك مثل أن يكون الطلاق بيد المرأة ولا يكون بيد الرجل، أو تشترط عليه أن يطلق زوجته الأولى أو لا يقسم لها، فهذا كله من الشروط الباطلة التي تخالف ما أمر الله تعالى به. وقد روى الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. وقد صححه الترمذي ورواه الإمام البخاري معلقا. وقد ورد النبي صلى الله عليه وسلم اشتراط أسياد بريرة عندما اشترطوا على عائشة أن الولاء لهم حين أرادت عائشة رضي الله عنها شراءها، فقام صلى الله عليه وسلم خطيبا ورد ذلك وقال: ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. رواه البخاري ومسلم. أما إذا كان الشرط لا يخالف حكم الله ولا يناقض ما ورد في الكتاب والسنة، بل هو مما يجوز فعله وتركه، فهو صحيح لازم بالاشتراط. فقد روى عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود. وهذه الشروط متضمنة لنفع مباح يعود إلى المشترط، كما لو اشترطت المرأة أن لا يسافر بها أو أن يتركها في بيت أبويها لخدمتهم مع بقائه معهم في البيت، أو اشترطت عليه استمرارها في عملها أو دراستها. وقد رأى صحة هذه الشروط وأمثالها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وسعد بن أبي وقاص، ومعاوية بن أبي سفيان، وعمر بن العاص رضي الله عنهم، وعمر بن عبد العزيز، وجابر بن زيد، وطاووس، والأوزاعي، وإسحاق بن راهويه، والإمام أحمد، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم رحمهم الله. وقد روى الأثرم بإسناده أن رجلا تزوج امرأة وشرط لها دارها، ثم أراد نقلها فخاصموه إلى عمر رضي الله عنه فقال لها شرطها. قال عمر رضي الله عنه: لها شرطها مقاطع الحقوق عند الشروط. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ويجوز أحمد رحمه الله في النكاح عامة الشروط التي للمشترط فيها غرض صحيح، لما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. ثم قال: والمحذور في الشروط أن تنافي مقصود العقد، كاشتراط الطلاق في النكاح أو اشتراط الفسخ في العقد. فأما إذا اشترط ما يقصد بالعقد لم ينافي مقصوده. ووصول أحمد ونصوصه تقتضي جواز شرط كل تصرف، جواز اشتراط كل تصرف فيه مقصود، فيه مقصود صحيح للشارط، وإن كان فيه منع من غيره. والشروط في عقد النكاح ينبغي توثيقها وكتابتها في دفتر العقد وعند المأذون، لأنه ربما يتنازع فيها الزوجان، فإذا وثقت بالكتابة كان ذلك إقفالا لباب التجاحد بين الزوجين. وبعض الأزواج يقبل الشروط عند العقد ويظهر الاستعداد التام للتنفيذ، ولكنه بعد العقد يذيق المرأة الأمرين ويؤذيها أشد الأذى عند طلب الوفاء بالشروط، وهذا العمل من خيانة المواثيق ونقض العهود بعد توثيقها. ولذلك بعض الناس يقول نقبل الآن ونفكر بعد ذلك. ومن الناس من يبيت نقض العهد وعدم الالتزام بالشرط حال العقد، فهو يقول في نفسه عند العقد نقبل الآن وبعد الزواج سنجد ألف حل للتفلت من هذا الشرط. وهذا من صفات المنافقين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وصف المنافق بأنه إذا وعد أخلف، وإذا عهد غدر، وللغادر يوم القيامة لواء يصبه الله تعالى عند مؤخرته مكتوب عليه هذه غدرة فلان ابن فلان. ومن الشروط في عقد النكاح شروط محرمة لا يجوز اشتراطها، ولا يجوز الوفاء بها، كما لو اشترطت المرأة طلاق ضرتها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها فإنما رزقها على الله، متفق عليه. وفي لفظ آخر نهى صلى الله عليه وسلم أن تشترط المرأة طلاق أختها، متفق عليه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل أن تنكح المرأة بطلاق أخرى، رواه الإمام أحمد. وقد تشترط المرأة على الرجل ألا تدخل أمه داره، أو لا يزوره أقرباؤه، وهذا اشتراط محرم حيث يؤدي لقطيعة الرحم، وربما يكون سبب ذلك أذاهم للزوجة وعدم احترامهم لها. ولكن هذا المبرر لا يسوغ القطيعة الدائمة ولا العقوق المستمر، والمرأة المؤمنة العاقلة هي التي تعين زوجها على بر والديه وصلة أرحامه، وإن كانوا على درجة كبيرة من سوء الخلق فلا بد من الصبر والاحتساب في ذلك وتقدير مشاركتها لزوجها في مصائبه وواجباته، والله تعالى يجزيها خير الجزاء على ما فعلته من إحسان وما أعانت به زوجها من معروف. والله تعالى يقول وما تفعلوا من خير يعلمه الله، ويقول تعالى إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأصلي وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.